والذكريات بالنسبة للحما، قالت لهما إنها تفعل هذا لأن الشقة قريبة من عمل ابنها وتوفر عليه الوقت والمواصلات. طب بالذمة دي حاجة تزعل؟ أليست هذه تضحية تستحق الشكر والعرفان؟ وتقول الزوجة أيضا إن حمتها لما تزورهم وتقيم عندهم بضعة أيام تشترط لقبول الإقامة أن تصرف هي على جميع مطالب البيت من أقل الأشياء لأكبرها، وحتى إذا اشترت الزوجة أي شيء لبيتها تعطيها ثمنه بإصرار غريب. وأكثر من هذا، تصر هذه الحمى على القيام بشغل البيت كله، وتكاد تضع الطعام في بق مرات ابنها، وتقول دول يومين إحنا عايشينهم ولازم نريحكم فيهم. بالذمة دي حاجة تزعل؟ أليس هذا منتهى الكرم والحنان؟ لكن مرات الابن مش عاجبها وبتنكر هذه الحقيقة، وتدعي أن تصرفات حمتها تجعلها تشعر بأنها غريبة أو ضيفة في بيتها ومملكتها، وإن حمتها بالشكل ده بتفرض الوصاية عليها. تفسير غريب يا أخوات المستمعات. الأم تفعل هذا وأكثر منه مع أولادها، فلما تنكرين على حماتك يا ابنتي شعورها بالأمومة نحوك وأنها تعتبرك بنتها مثل ما زوجك ابنها؟ وتقول أيضا، تقول الزوجة إن حماتها ترفض منهم أي مجاملة أو هدية حتى لو كانت بسيطة، وتقول لهم أنتوا أولى بالفلوس يا أولادي ولسه المشوار قدامكم طويل، هو أنا غريبة؟ طب بالذمة دي حاجة تزعل؟ حد يلاقي حما كريمة وحنينة بالشكل ده؟ وتذكر هذه الزوجة أشياء أخرى كثيرة كلها عطف من الحما. والغريب تفسير هذه الزوجة لتصرفات حمتها بأنها تدخل في حياتها وفي شؤون بيتها. ويدهشني أن هذه الزوجة تستدرك وتقول في نهاية خطبها ربنا يسامحني لو كنت بظلمها، وربنا يرحمني إذا لم يكن هناك حل. طبعا يا بنتي أنت ظلم حماتك، بتريحك وتدلعك وتخدمك وبتديكي أنت وجوزك، ويكون رد فعلك إزاء كل هذا أن تضيقي بها وتقولي أكاد أنفجر وأخشى أن أفقد شعوري مع حماتي. اعترفي بالحق يا ابنتي واطلب العفو والسماح من ربك، وأحسني ظنك ولا تكوني جاحدة وناكرة للجميل إلى هذا الحد. أصارحك بأني لا أفهم كيف تفكرين ولماذا هذا الافتراء على حماتك. هل أنت مصابة بداء الشك وسوء الظن ولا تفرقين بين ما هو طيب وجميل وما هو سيء ودميم؟ أما الحل الذي تتصورين أنه غير موجود فإنه موجود فعلا ولا يوجد حل غيره، وأنا أدلك عليه بلا تردد. روحي بوسي رأس حماتك، بوسي إيديها وادعيلها بطول العمر، واشكري ربك إنه هداكي هذه الحما. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لازم تدوق الكيك اللي أنا عاملاه ده يا غير اللي ما بتخرش المية. لا لا لا، فهميني بقى. الأول قوليلي انت ازاي هو عليك يا عمر؟ ليه؟ هو حصل له ايه عمر؟ وكمان بتسألي هو حصل له ايه عمر؟ انتم مكبرين الموضوع كده ليه يا جماعه؟ احنا مين يا مها؟ انتي وغاده ووفاء وكمان مسرات اللي لسه مكلماني. الله، يعني انتي عارفه بقى اللي حصل لعمر جوزك؟ طبعا عارفه وموافقه ورايحه الوفاء علشان الموضوع يتم على خير. لا لا لا لا، انا مش قادر اصدق يا مدام وفاء. حتى انت يا كريم؟ لا انا ولا اميره لا صدقوا بقى. ده الاستاذ عمرو أصبح علامة ثابتة في مجتمع المرزوق التعليمي. معلش، هو ساب الشغل معانا برغبته، ما حدش قال له يمشي. والمفروض حد يقول له ما يمشيش. حماك يا كريم 3 مرات يقول له اسحب الاستقالة وما فيش فايدة. لأن أحمد سامي مرزوق عارف نجاحه في إدارة المجمع يا مدامها. كلنا عارفين. ومدام وفاء ساكتة على كده ليه؟ أقول لك إيه بس يا كريم، روح اسأله أنت بقى. أيوة أيوة يا كريم أنا سمعاك. أيوة معاك حق، كلنا مندهشين وعمري غلطان. أنا كمان رايحة لوفاء وأبو دنيا. طب كويس، نتقابل هناك. غادة وكريم جايين دلوقتي. أنا ما كنتش أعرف إن كريم بيعز عمرو بالشكل ده. العيلة ونسايب العيلة كلهم بيحبوا عمرو جوزك، بالرغم بقى من اللي بيحصل منه أحيانا، بس في الآخر بقى هو طيب يا وفاء. شهادتك مجروحة يا ماها. لا لا لا، أنا مرات صحيح، لكن رأيي أقوله فيه بكل صراحة. ده أنت ما قدرتيش تقنعيه يعدل عن الاستقالة. لإحساسي إني جايز يحصل أي حاجة فيها خير. خير؟ أيوة خير كده، ربنا رايد لينا. أنا كنت أتمنى إن عمرو يقبل قرار مجلس الإدارة ويفضل في موقعه. اللي حصل بقى يا وفاء، وعن إذنك بقى أنا هسيبك لغادة وكريم. زمانهم جايين. لا لا لا لا، أنا ما كنتش أعرف. ولا أنا. ما أنت علاقتك بمجلس الإدارة حضور الاجتماعات فقط لا غير. معاك حق يا وفاء، لكن هل في ضرورة لتعيين نائب للمدير العام؟ هو ده السؤال. اللي تم تعيينه نائب لعمرو طربوي كان مدير عام لأنشط وأنجح منطقة تعليمية، هيخفف العبء عن عمرو، وكان لازم يفهم كده. وفي نفس الوقت جات لعمرو فرصة مدير مدرسة أهلية جديدة، ابتدائي وإعدادي وثانوي، ومهتمة بالتكنولوجيا. هايل جدا. يبقى عشان كده بقى مها كانت متساهلة، متجاوبة، وبتعتبرها حاجة كويسة جدا. يمكن وراها خير رايدهولهم بيه ربنا. ونعم بالله. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتورة نيفين. اهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة عايزين كل الناس الحقيقة تعيش في اجواء فيها المحبة وفيها الرضا وفيها الاحتواء وفيها النفوس الصافية الراضية. موضوع الاصلاح بين الناس. خليني ابدأ من البيت. انا يعز عليا قوي قوي لما اشوف مثلا 2 اخوات ما بيكلموش بعض، متخصمين متخانقين. وبيعز أكتر عليا لما لاقي موقف الأب سلبي أو موقف الأم سلبي، ما بيحاولوش حتى يقربوا وجهات النظر بين الأبناء. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أنا بشوف ده كتير، بشوف ده مع الإخوات الكبار، وبشوف ده مع الأولاد اللي هم يعتبروا إخوات بس صغيرين. صغيرين يعني في سن مراهقة. شفت ده في نماذج كتير، وجات لي أسئلة عليها كتير، نعمل إيه يا دكتورة معاهم؟ أولا نصحت بالهداية. قلت ادعوا ربنا سبحانه وتعالى وقولوا اللهم ارزقني بر أولادي، واللهم اصلح ذات بينهم، وألف بين أولادي. أصلح ذات بينهم، طبعا الدعاء بيصنع المعجزات. لما أدعي لأبنائي إن هم ربنا يصلح بينهم، ده شيء وشق من الأمر. الشق الثاني إن أنا أنصحهم وأقول لهم يا أولاد ملكوش الله بعض، أنتوا أخوات. أنا مش هعيش لكم والأب مش هيعيش لكم، وأنتوا المستقبل، حبوا بعض. الواحد لما صباعه بيتجرح بيقول أخ. أخ ده الأخ مفقود على فكرة. الابن مولود والأخ مفقود. الأخ المفقود ده لما بتحتاج حاجة هو اللي بيقف سندك. الأخ لما بيشوف أخته في الشارع حد بيحاول يعكسها أو يعتدي عليها بيجري وبيضحي بحياته عشانها. الأخ قيمة كبيرة، والأخت كذلك هي السند للأخ اللي بتقف جنبه لما يحتاج حاجة. لما بيمرض هي اللي بتروح تطبخ له لو كان مش متزوج. لما بيحتاج حاجة هي اللي بتعملها له. بالتالي الأخوات قيمة كبيرة جداً، فلازم يحبوا بعض ولازم يهتموا ببعض. فأنا لما لقيهم فيهم بينهم مشاكل أصلح ذات بينهم. مش عيب أبدا إن أنا أروح أو مش عيب، ده موجود عندنا في الدين إن أنا ممكن أكذب عشان أصلح بينهم. يعني ممكن أقول له أنت زعلان منها ليه؟ هي بتقول كذا، ده بتشكر فيك جدا، ده بتقول عليك إنك أحسن الناس. ده هي زعلانة أو إن أنت مخصمها، إن أنت مش بتكلمها، يعني بس صالحها هي خايفة تيجي وتكلمك لحسن أنت تحرجها. الكلام ده كله مطلوب علشان نقرب بين الإخوات، وموجود عندنا في الدين. ليس الكذب في ثلاث مواقف، الثلاث مواقف دول الإصلاح بين الناس وبين الرجل وزوجته وفي الحرب، لأن الحرب خدعة. مش عيب إن أنا أصلح بين إخواتي أو اتنين إخوات حتى معرفهمش ومتخصمين، وإن أنا ألف بينهم ولو حتى بالكذب. واخد بالي بقى في أساليب التربية التي أتبعها، يعني ما خلقش جو من الغيرة، يعني ما عملش أنا بإيدي أو أصنع بإيدي ما يستدعي خصمهم. سببه إيه؟ عدم العدل بين الأبناء. أيوة. إن أنا اديت واحد وما اديتش التاني. إن أنا قلت له طب خده وما تقولهاش. أيوة. ويجي هو في وقت أنا متخصمة معاها أو هي ما بتكلمنيش، ولا طب أنت عارفة بقى أنها ادتني في اليوم الفلاني كذا. ده جرح كبير قوي. ونعمل العداوة والبغضاء بيننا وبينهم. لا، يبقى في عدل بيني حتى في القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا في القبلات. إن أنا لما أخلي حد على حجري أخلي التاني جنبه. إن أنا لما أدي حد حاجة أدي التاني زيه. يبقى في عدل بين الأبناء. ده الأبناء، ما بالك بقى ما بين بابا وماما. يعني لما يحصل فيه خصام وفي عدم وفاق أو في خلافات بينهم على شيء معين، ياريت يعني هقول إيه، الـ الـ القرايب، الأهل المقربين، الأصدقاء، إن هم يحاولوا يصلحوا بينهم علشان البيت كله. وبالأخص بين الزوج والزوجة. أيوه. على فكرة الزوجة لو قالت لزوجها أنت النهاردة جميل كده ليه؟ انت النهاردة كذا، انت تعرف انا بحبك قد ايه؟ عارفة حتى لو ما بتحبهوش ده مش كذب، ده توطيد للعلاقة واصلاح ذات البين، وان هم يبقوا مع بعض في مكانة حلوة. مش عيب ابدا ان انا اقول له حاجة حتى لو مش فيه عشان اصلح العلاقة اللي بيني وبينه. ده انا افتقدتك النهاردة، انا حسيت ان غيابك عامل اثر في البيت. هو كمان يا دكتورة مطلوب برضو منه ان هو يعني يكبر خاطرها. هو عموما جبر الخواطر من اجمل الاشياء اللي بتدخل الجنة. جبر الخواطر، النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطر الجزع. أيوة. لما الجزع سابه وقعد على المنبر وحن وبكى، نزل من على المنبر وطبطب عليه ومال اليه كده. فالصحابة بيقولوا له يا رسول الله عملت حاجة ما عملتهاش قبل كده، عملت تقول للجزع سأفعل إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. قال سألني الجزع أن يكون رفيقي في الجنة فقلت له سأفعل إن شاء الله، وطبطب عليه. إيه الحنان ده؟ إيه الحب؟ إيه الإصلاح؟ الإصلاح ذات البين ده شيء جميل. فإذا كان هذا الرفق بالجماد، فما بالكوا يا جماعة بالرفق بالأسرة وبالإنسان وبالحياة اللي احنا عايشينها وبعيلتنا واللمة الحلوة ورفقا بأرحامكم. شباب مصر، المستقبل الواعد، الوجه المشرق، صانع الأمل، مع هبة يوسف. معنا مستمعينا صورة مشرقة للفتاة المصرية، معنا إسراء طلعت الصحفية بجريدة الجمهورية. إسراء أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. إسراء، تابعنا المؤتمر الوطني الثامن للشباب واهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستماع إلى الشباب وإلى آرائهم وأفكارهم. مؤتمر الثامن للشباب مش المرة الأولى أن الرئيس السيسي يعني يلتقي بالشباب، هي المرة الثامنة، لكن المؤتمرات الشبابية عموما اللي بيعقدها الرئيس السيسي مع الشباب هي في غاية الأهمية، هي حلقة الوصل بين الرئيس السيسي القيادة السياسية عموما والشباب، وهم سواعد المجتمع المصري، وبدون الشباب لن تقوم قائمة للمجتمع المصري. المجتمع المصري الشباب هم الفئة الأكبر، ويعني وده أهم ما يميز المجتمع المصري. فبالتالي الرئيس السيسي اهتم بينا اهتمام غير عادي، وإحنا كلنا كنا بنتمنى يكون في حلقة وصل بيننا وبين القيادة السياسية كحكومة وسيادة الرئيس، لكن ان احنا نلتقي في حلقات وورش عمل بهذا القدر يعني كلنا ما كناش متوقعين ده، لكن لما بقى اصبح حقيقة على ارض الواقع كلنا طبعا يعني بنشكر سيادة الرئيس على هذه الفرصة وهذه الاتاحة، خاصة مع استحداث جلسة اسأل الرئيس وهي مائدة حوار مفتوحة بين الرئيس وبين الشباب يسمع كل ما يدور في أذهاننا. طبعا يعني كلنا بنتمنى وبين الشعب المصري كله. صحيح صحيح، لأن الأسئلة لم تقتصر على الشباب، هناك موقع الموقع استقبل يعني آلاف الأسئلة في مختلف القضايا الحقيقة. صحيح صحيح، تم يعني تم مناقشة العديد من القضايا، التعليم وغيره، شفنا في المؤتمر عدد من القضايا والرسائل اللي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر. يعني الرئيس السيسي كان أهمها قال إنه الجيش هو الحائط الصد الأول للمجتمع المصري كله، ضرورة التصدي للشائعات. صحيح يعني. الشائعات ودور الشائعات والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أنا كشابة بقول لكل الشباب وكل المجتمع المصري احذروا احذروا احذروا، حروب الجيل الرابع كثيرة جدا علينا، وصلنا لحروب الجيل الخامس يعني بيلعبوا في ثقافتنا وهويتنا، بيلعبوا في التشكيك بين بيننا وبين بعض. يعني حتى الفيسبوك كمان يعني بقى خطر على الأسرة نفسها، الوقيعة بين الزوج والزوجة، مش بس على الدولة لوحدها، يعني هو بيدخل في يعني في مفاصل أقل أقل أقل المفاصل الموجودة في الأسرة، ما بالك لما يصل بهم إن هم يلعبوا على اهتزاز الثقة بين الشعب المصري والقادة السياسية اللي كل الناس نزلت في 30 يونيو عشان تدعم رئيس السيسي وعشان تقول كلمة إنه إن إحنا محتاجينك، مش بنحارب عدو محدد الصفة والمكان، لكن هم بيفاجئونا في عدة أماكن، لكن بفضل القيادة السياسية وبفضل التوجيهات الخاصة التي دائما ما يشدد عليها الرئيس السيسي. إسراء يعني بالفعل، وهنا يأتي دور الأسرة، دور جميع المؤسسات في زيادة الوعي لدى الشباب ولدى كل أفراد الأسرة. صحيح، يعني أنا عايز أقول بس مش بس الأسرة عليها العمل، هي الأسرة العامل الأول لكن هي مش العامل الأوحد، بالتالي كل مؤسسات المجتمع عليها أنها تتوحد لتقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب وراء القيادة السياسية. دايما جيشنا في الصدارة، دايما جيشنا هو الأول عربيا، جيشنا مرتب عالميا، يعني إحنا نفخر بجيشنا ونفخر بالقيادة السياسية وبجيشنا وبما يقوم به مؤسسة الجيش من خدمات كثيرة وطرق أشار إليها معالي الرئيس، يعني لم أنجز العديد من المشروعات التي لم نكن نحلم بها في وقت قصير، يعني والطرق الكل يسير على الطرق الآن ويشوف محور رود الفرج والطرق الجديدة والعاصمة الإدارية، يعني كلنا طبعا منتظرينها ومنتظرين النقلة النوعية اللي هتكون فيها العديد من المشروعات. نتمنى أن الشعب المصري يلمسها، نتمنى أن الشعب المصري يكون واعي ومدرك بالخارج والداخل. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير عليكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، صباحكم جميل في شهر الانتصارات، شهر أكتوبر العظيم على مصر وكل المصريين، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعظيمة واللي بنحصد ثمارها حتى الآن. أكتوبر يا حضرات المستمعين والمستمعات يعني الإنجازات والأمنيات اللي اتحققت، وأمنيات تانية بنحلم إنها هتتحقق بأمر الله. وطبعا كلنا في شهر أكتوبر بنفتكر شهدائنا اللي عمرنا ما نسيناهم أبدا، لكن مش معنى كده يا حضرات اجي الاقي الست احلام مراتي بتخبط على جيراننا وهي منهمره في البكاء والحزن علشان وهي بتسمع الاغاني الوطنيه بتاعه اكتوبر وشافت فيلم عن اكتوبر، واحنا جيراننا ليهم قرايب استشهدوا في 73، شافت بقى ايه ان لازم من واجبها توسيهم وتقدم التعازي. انا شفتها بتعمل كده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا احلام تعالي هنا، انت بتعيطي ليه يا عبدو؟ يا عبدو ما توقفش العياط، خليني مستمرة فيه، واجب الجيرة يا عبدو لازم اعمل كده. تعالي تعالي بسرعة، تعالي اوعى تخبطي عليهم وانت كده. ليه يا عبدو بس ليه؟ يا احلام يا حبيبتي ندخل شقتنا وبعدين نتكلم. هودتني ودخلت الشقة معايا وقلت لها: يا أحلام، أنا يا حبيبتي مقدر مشاعرك والله، بس معقول كده؟ معقول يبقى ده احتفالنا بنصر أكتوبر العظيم؟ بكى وحزن شديد وراحة تخبطي على جيراننا ليهم قرايب استشهدوا في 6 أكتوبر؟ أولا يا أحلام، الشهيد حي يرزق ومكانته كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا، المفروض بقى إنك توقفي جنبهم، مش بالبكا، لا، بالحوار والفخر وانت بتتكلمي عن منزلة الشهيد، وقد ايه ان الشهيد ضحى عشان بلده واهله وناسه. الشهيد يا احلام عمره ما هيتنسي، واحفاده لازم يشعروا دايما باحساس الكرامة والفخر والعزة طول ما احنا بنتكلم عن بطولاته، مش بالبكا والعياط يا احلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، انا كده غلطان؟ هلا سالم، وزيارة إلى إحدى العيادات الطبية، لقاء مع دكتور أشرف عبد العزيز، دكتوراه في جراحة العظام واستشاري جراحة اليد جامعة الأزهر، وحوار حول الروماتويد وتأثيره على المفاصل. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، الروماتويد هو مرض مناعي ولكن بينشط في هذه الأوقات بين الفصول، لكن تأثير الروماتويد على المفاصل يا دكتور، وخصوصا المفاصل الصغيرة. الروماتويد هو عبارة عن مرض مناعي بيصيب الأنسجة، خاصة الأنسجة المتعلقة بالمفاصل، فهو بيحصل فيه نوع من أنواع التآكل جوه المفاصل والتهاب في الكبسول بتاع المفصل، وبالتالي بيبدأ يأثر على شكل العظم وشكل المفصل نفسه وحركته. طبعا دكتور أشرف، إيه أي منطقة بتكون يعني عرضة لمضاعفات الروماتويد؟ أكتر حاجة المفاصل، أكتر طبعا مفاصل الركبة بيظهر فيها قوي مع العيان، وبعد كده مفاصل الحوض والظهر والإيد دايما بيعاني منها مريض الروماتويد. حتى احنا لما بنشوف العين ومعرفين على طول ان العين ده عنده روماتويد، لما بنشوف ايده بتبقى ايه الاعراض؟ الاعراض بتاعتها بيبقى بيحصل اعوجاج في الاصابع وفي رسغ اليد، يعني الايد بتحدف لناحيه بره والاصابع بتاخد اشكال معينه زي بوتينير او سوانك، يعني تبقى عقله مفروده وعقله متنيه أو المنجلية كده بالضبط كده. والإبهام طبعا من ضمن الحاجات اللي بتتأثر فيه، فبالتالي الشكل بتاع اليد بيتأثر، كمان بيحصل ورم في المفاصل زي ما احنا قلنا، بيأثر على الكبسول بتاع المفصل، والتآكل ده وقصاده المناعة بتاعت الجسم نفسها بتحاول تقاوم المرض، فبيحصل نوع من أنواع الأورام جوه المفصل، بالذات طبعا مع تغير المواسم أو مع دخول الشتاء. وهناك تورمات بتكون تحت الجلد، هل هذه التورمات ممكن تؤدي إلى أمراض أخرى في كف اليد؟ لا، بس هي مشكلتها طبعا أنها بتأثر على الشكل وبتأثر على الحركة، بتخلي الحركة نفسها ضعيفة، وكمان بتمنع الوتر أنه ياخد حريته في الحركة، فبالتالي المريض بتبقى عنده مشكلة طبعا. هل الروماتويد مرض وراثي يا دكتور؟ في بعض الحالات طبعا بيبقى وراثة. مهم جدا ان المريض دايما بننصحه ان دايما يتحرك، دايما يتحرك، ودايما ما يقعدش في مكان فيه رطوبه، فيه تغيرات مناخيه. الروماتويد يعني يحب الراحه، لو المريض ارتاح يهجم عليه، ينشط، وفي الشتاء ينشط عليه، في الصيف وما يحبش الحر. الجديد في علاج الروماتويد يا في دلوقتي حقن جديده ظهرت، الحقن دي بياخدها المريض بتساعد على ان الروماتويد يقف بنسبه كبيره، ونجاحها ما شاء الله كويس جدا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.